فبين أيدينا في هذه الليلة رسالة لعلم من الأعلام الذين سبق التعريف بهم، وهو العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود السلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي، المولود في بغداد سنة 736 للهجرة والمتوفى سنة 795 للهجرة. وعنوان هذه الرسالة عنوان مهم، ألا وهو بيان فضل علم السلف على علم الخلف. وهذه الرسالة من الرسائل التي تهم طالب العلم، كيف لا، وهي تبين الأولويات في طلب العلم ولمن وعمن يأخذ الإنسان وصفات العالم الذي يأخذ عنه، وإرشاد إلى ما يحفظ وقت طالب العلم لكي لا يضيع في أمور لا يستفيد منها أو تكون الفائدة قليلة. فقال رحمه الله تعالى في مطلع هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فإذا الفهرس المبسط والمختصر لهذه الرسالة قد صدر بها كلامه رحمه الله. قال: فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بدأ يتكلم على تقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، أو أن الله سبحانه وتعالى مدح العلم في مواضع من كتابه وذمه في مواضع أخرى. فمن المواضع التي مدح فيها العلم وأهله قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أشهدهم على أعظم حقيقة، أشهد نفسه وملائكته وأشهد هذه الطائفة وهم أهل العلم على أعظم حقيقة، وهي التوحيد لا إله إلا الله. وقل رب زدني علما، وقوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك لما مدح آدم بقوله أنه ذكر أنه علمه ثم عرض عليهم ثم عرضهم على الملائكة فلم يعرفوا وقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك لما قال موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وفي مواضع أخرى من كتابه العزيز أخبر سبحانه وتعالى عن قوم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال أيضا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسرخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه. وقال سبحانه وتعالى: وأضله الله على علم. إذن هذا العلم نافع، لكن هؤلاء نماذج من الناس الذين لم ينتفعوا بالعلم النافع. عندهم علم نافع، يحفظون علما لكن لا ينتفعون به، لم ينتفعوا به. وهناك علم ذكره الله على جهة الذم، إذن هناك علم ذكره الله على جهة المدح ومدح أهله وذم بعضهم وهم الذين لم يعملوا به ولم ينتفعوا، وهناك علم مذموم في حد ذاته، مذموم كما قال عز وجل في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وماذا عندهم؟ ما يخالف النبوة والرسالة، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولذلك جاءت السنة في تقسيم العلم إلى علم نافع وعلم غير نافع، فهذا واضح من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن هناك علم ينفع وعلم لا ينفع، فهو استعاذ من العلم الذي لا ينفع. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أيضا: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. والحديث قد أخرجه الحبان والآجري وهو إسناده حسن. فالعلم الذي يضر ولا ينفع جهل، والجهل به خير من العلم به. هذا العلم الذي لا ينفع أو العلم الضار، الجهل به أفضل من تعلمه ولا شك. وإذا كان الجهل به أفضل فيكون هو شر من الجهل، يعني أن تجهل أحسن من أن تعلم هذا العلم، مثل علم السحر مثلا وهو العلم الضار. وقد يكون الضرر في الدين وقد يكون في الدنيا. هناك آثار تنهى عن تعلم علم الأنساب، وهناك أحاديث معروفة تحث على تعلم الأنساب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، رواه الإمام أحمد وإسناده حسن. فالمقصود بتعلم الأنساب المفيدة في أشياء مثل صلة الأرحام، وتعلم الأنساب غير المفيدة ما يفضي مثلا إلى الفخر والخيلاء أو إضاعة الأوقات في تتبع السلالات وما شابه ذلك. فأما ما ينفع فيتعلم له، ولذلك جاء في بعض الآثار: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. إذن في علوم مفيدة إلى حد معين، إلى درجة معينة مفيدة، بعد ذلك يكون من صرف الوقت فيما لا يفيد، يكون ضياعا للوقت. وكان النخعي رحمه الله لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق، لأن بعض النجوم مهم أن تعرفه كمسافر حتى لا تضل فتعرف الاتجاهات. وكذلك كمصلي تحتاج إلى معرفة بعض، مثل تعيين القطب الشمالي مثلا لتعيين القبلة، فمعرفة القطب الشمالي وأين يوجد القطب الشمالي وما هو شكله مثلا، وأن هذه العلامة مثل علامة الاستفهام أو الملعقة، لو أخذت طرفيها أو جهة الرأس النجم الأول والثاني ثم مددت خطا بقدر 6 أمثال ما بين النجمين سيكون في اتجاه أو سيوصلك إلى النجم القطبي الشمالي مثلا، أو ما يسمونه بمجموعة الدب الأكبر والدب الأصغر للوصول إلى قضية تعيين القطب الشمالي، هذا لا شك أنه فيه فائدة. ولكن هناك بعض العلوم المتعلقة بالنجوم حرام، وقد قال طاووس رحمه الله: رب ناظر في النجوم ومتعلم الحروف أبيجاد ليس له عند الله خلاق. وهذا قد جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وإسناده صحيح. فعلم النجوم يقسم العلماء إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. وعلم التسيير هذا الذي يتوصل به إلى معرفة الاتجاهات، وهذا علم طيب. الله سبحانه وتعالى كما قال: قداد خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات وبالنجم هم يهتدون لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. أما علم التأثير فهو الربط بين النجوم والكواكب والأفلاك وحركة الأفلاك ومنازل القمر إلى آخره، الربط بين هذه الأشياء وبين الحوادث الأرضية، بحيث يعتقد أنه إذا جاء النجم الفلاني في المكان الفلاني أو طلع النجم الفلاني في المكان الفلاني ونحو ذلك يحدث كذا وكذا في الأرض، هذا دليل على أنه عظيما قد ولد، هذا دليل على أنه عظيما قد مات، هذا يدل على أن كارثة وحرب ستقع، وهذا كذا. ومن ضمن هذا طبعا قضية الأبراج المملوءة بها الآن المجلات وبعض السيارات من الجرائد وغيرها، فهذه مكتوب فيها بالنص الربط بين أشياء متعلقة بولادة إنسان في برج معين أو أمور متعلقة بظهور نجم أو أفلاك معينة. وبعض الناس يقول أن نيازك مثلا نظر نيزك الفلاني فيقع كذا وكذا في الأرض، فهذا حرام وتعلمه حرام ونشره حرام وقراءته حرام حتى لو للتسلية، لأنه لا يجوز التسلي بقراءة الشرك. العياخة والطيرة والطرق من الجد، ومثل هذا الأثر الذي معناه، طبعا العياخة هي غجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها، وما هي العلاقة بين ذهاب الطير يمينا أو شمالا وبين حصول نحس أو سعد في الأرض أو في حوادث حياة الإنسان؟ فإذا تعلم مثل هذا والطرق الذي هو الضرب بالحصى أو الخط بالرمل أو ما يفعله بعض العجائز من رمي الودع ثم الاستدلال بشكل الودع الذي قد ألقي على الأرض على أمر معين في المستقبل مثلا أو حوادث معينة، ذلك كله حرام وتعلمه حرام. وتعلم علم الفلك من هذه الجهة، أشياء متعلقة بالأفلاك من هذه الجهة حرام، والعمل بمقتضاه كفر. فأما علم التسيير الذي يتعلم يحتاج إليه الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق فهو جائز عند الجمهور، وما زاد فلا حاجة إليه، قد لا يكون كفرا ولا شركا، مباح، لكن الزيادة مشغل للوقت وصرف عما ينفع. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله لفت النظر إلى مسألة، وهي أن التدقيق في بعض ذلك ربما يؤدي إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، مما يؤدي إلى اتهام أو اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم الفترة الماضية. ولذلك قال إنما ورد بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا نلاحظ أن بعض الدكاترة أحيانا أو المتخصصين في أمور معينة تتعلق بالفلك مثلا يأتي إلى المساجد، مسجد قديم مثلا، ويقول هذه انحراف، يعني ينبغي أن يحرف قليلا، وكل صلاة الذين مضوا في مسجد خطأ. كيف خطأ؟ هذا من عدم فقه أصلا. من صلى وهو يعتقد أن القبلة هكذا ولم يدري أن هذا أن اتجاه خطأ فصلاته صحيحة، فيأتي ويقول هذه صلاة كلهم خطأ، ويغيرون الخطوط ويحدثون البلبلة عند الناس، وهذه مسألة مشاهدة واقعة. أما كوننا نستفيد من علم الحديث في ضبط قبلة المساجد حتى لو أشعة الليزر فلا بأس بذلك، ما في مانع، لكن أن نعمل أشياء تؤدي إلى اتهام الأولين في صحة صلاتهم هذا غلط. وقد يكون في اشتغال في بعض هذه الأشياء فيه فساد عريض، طبعا لا شك أن هناك الآن كتب تطبع وتشترى وبعض الناس يسافرون يأتون بها فيها تعليم السحر وتعليم الشعولة، وهذه معروفة الله، تجد بعض الناس إذا بالاستري شمس المعارف يفتح ليطبق ثم تظهر له أفاعي ونحو ذلك ويقوم في الليل فجعا، فأنه بدأ في الطريق ثم لم يحسن. وقد جيء إلى بعض الأخيار بفتاة ليقرأ عليها، فلما قرأ عليها وسألها عما بها قالت إنني سافرت إلى البحرين واشتريت كتاب وطبقت ما فيه وبدأت الأشياء تتحرك، فأضع مثلا على المنبض شيء وأقول كلمات التي في الكتاب فينحرف يمينا أو ينحرف شمالا. وهناك بعض الألعاب أيضا التي روجت فيها أشياء من هذا القبيل، فيسألها لتجيب نعم أو لا بعدما يقرأ أشياء ويتمتم بكلمات ونحو ذلك. فلما يعني الفتاة أسقط في يدها وندمت وبكت وقالت لكن المشكلة أنني علمت بنات الصف كلهم. فالمهم أن هذا الضرب من الشعوذة وتحضير الجن والشياطين والكتب التي تتعلق بالسحر لا شك أنها من أخطر الأشياء، تروجها من أخطر الأشياء، وهذه قضية قائمة موجودة في الواقع. يجب على طلبة العلم الموحدين القيام لله تعالى بإنكار المنكر ونصح العباد في هذه الأشياء. وقد يكتشف الإنسان أحيانا من بعض أقرب الناس إليه من يتعامل في مثل هذه الأمور ويبيع مثل هذه الكتب ويطبق بعض ما فيها. التوسع في علم الأنساب كما ضرب ابن رجب رحمه الله تعالى مثلا في قضية العلوم المشغلة عما هو أهم منها، لكن إذا كان منها فائدة فتتعلم. أحيانا يكون منها فيها فوائد، مثلا حسان بن ثابت لما أراد أن يهجو المشركين النبي صلى الله عليه وسلم سأله كيف سيخلص نسبه من بينهم حتى لا يهجوهم هجاء يشمل النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق من سابة العرب تولى تعليم حسان في قضية الأنساب دقائق هذا، بحيث أنه قال أسلك كما تسل الشعر من العجل، يخلصه من بينهم في أثناء كلامه لا يشمله، في شعره لا يشمله، فيكون الهجاء لهم دونه، وهذا يحتاج إلى شيء من العلم بالأنساب. فما إذا كان هناك حاجة له فيتعلم. ثم بعض العلوم فرض كفاية، أعلم أن تكون فرض كفاية، إذا عرف بعض الأمة يكفي، ما في داعي أن تتعلم كل طالب علم يقول نقول تعال تعلم هذا العلم، لا هذا خطأ. كل طالب علم يضع في برنامج وجدول طلب العلم أن يتعلم مثل هذا غير صحيح، يكفي أن يوجد في الأمة من يعلمه عند الحاجة يدل عليه ويأتي بالمقصود. كذلك مسألة التوسع في علم العربية لغة ونحوا بما يشغل عن العلم الأهم. طبعا الآن طرح الكلام هذا عند طلبة العلم ينبغي أن يؤخذ بحجمه الصحيح حتى لا ينفروا من اللغة العربية، مع أنهم من أضعف ما يكون في اللغة العربية على مر العصور إذا قارنت بالعصور السابقة. الآن في ضعف واضح جدا باللغة العربية، فما وصلنا إلى درجة أن عموم طلبة العلم قد أتقن اللغة العربية وبدأوا يتبحرون، وصرنا نخشى عليهم من التوسع والانشغال عن الأهم وعن الفقه والحلال والحرام ونحو ذلك، فنقول لهم كفوا. لا، لكن يوجد بعض الناس عندهم حب للغة العربية بحيث أنهم ينصرفون إلى تعلم دقائق هذا اللغة بما يصرفهم عن الأهم، وتعلم الحلال والحرام والتفسير والحديث ومعاني السنة مثلا. هذا موجود، تجد دكتور نحوي كبير لغوي لكن في الفقه وفي الحديث والتفسير ضعيف، بسبب أنه صرف بكليته إلى هذا العلم. ولذلك هذا علم يؤخذ منه بقدر ما يفهم منه القرآن والسنة فقط. ما هو المطلوب باللغة العربية؟ أن نفهم القرآن والسنة بواسطته. ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال هو يشغل عما هو أهم منه. وتجد في بعض الكتب مثلا تقرأ الكلام بالطول وبالعرض وبالزاوية وبالمقلوب، ما هذا؟ يعني هذا النوع من صرف الوقت فيه لا شك أنه مضي على الوقت. الذي فعل هذا والذي يهتم به والذي يريد أن يؤلف على منواله في أشياء، وكل كلمتين الكلمة الثالثة كذا، وكل ثلاثة الكلمة الرابعة كذا، هذا قد يكون صرف عمره في شيء لكن ما هي فائدة. قال ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام، فإذا زاد الملح في الطعام أفسد. كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام وما زاد على ذلك فإنه يفسده. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان لا حاجة إليه ويشغل عما هو أهم منه. طبعا في عصر رحمه الله يعني في الغالب علم الرياضيات يفيد في هذه الأشياء، هذه استخداماتها. فالكسور مثلا، معرفة الكسور وتوحيد المقامات هذه مهمة في علم المواريث، لا بد أن تعرف. والثلث والربع والسدس والثلثان والثمن، الكسور، الأنصبة التي جاءت في المواريث. طيب لو قيل، لو اكتشفنا لعلم الرياضيات تطبيقات معاصرة مفيدة في الأمور الدنيوية مثلا، فهل نأخذ بها ونتعلمه؟ الجواب نعم. الآن مثلا من أهم الأشياء حتى لو أردت الجهاد في سبيل الله، مثلا المعادلات التي تنبني عليها قضية المقذوفات ومعرفة الإحداثيات واستراق القذيفة، وعندما تذهب بهذا الشكل القوسي إلى المكان، هذه مسألة مهمة جدا، يجب أن تعرف، لها ارتباط واضح بقضية تفيد وتفيد وتنفع المسلمين. وهناك أشياء في نحو مثلا القدس، رياضيات لها بعض التطبيقات مثلا الطبية، مثلا المعادلات التفاضلية لها علاقة بالتكاثر، مثلا تكاثر السكان أو تكاثر البكتيريا أو انتشار مرض الإيدز مثلا أو تلوث مياه البحر، هذه كلها قائمة، انتشار التلوث انتشار البكتيريا على معادلات رياضية. كذلك أشعة الرنين المغناطيسي مثلا للتصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد، فلا هذا قائم على متسلسلات أو مثل مسلسلات فوريير في الرياضيات مثلا، اللي قائم على نظرية التكامل والتفاضل والتكامل وذهاب الأشعة وانطلاقها وتشعبها أو تفرقها وتشتتها، استخدام الرياضيات لعمل شفرات المعلومات التي تقي البريد الإلكتروني والمعلومات التي تذهب في البريد الإلكتروني. لا شك أن هذا المسلمين اخترعوا، المسلمون عندما اخترعوا الصفر وكان غير معروف من قبلهم، اخترعوا هذه الكمية، كان ذلك اختراعا عظيما أدى إلى تطور كبير في العلوم. لكن هناك بعض الأشياء حتى في بعض علوم الرياضيات والأشياء والطبيعيات التي تدرس غير مفيدة، بل إنها مشغلة، وأقصى ما فيها لذة الذهن أحيانا. بعض الأشياء متعلقة أحيانا بالعدد والزمرة والوحدة والفئات الخالية والإغراق في نظريات المجموعات والمنطق المشوش، هذه أشياء موجودة في الرياضيات الآن، لكن دراستها لم يظهر فيها أشياء مفيدة، فدراستها والإغراق فيها هذا عبارة عن ضياع. فعلى أي حال، قد يقول ابن رجب رحمه الله كلام في الرياضيات أو في الحساب من قديم على أشياء معروفة في زمنهم، الآن الأمور اختلفت، فنقول نحن في زمننا ما كان مفيدا منها يدرس، وما لا فائدة فيه لا يدرس، إضاعة وقت. لكن أحيانا الشخص قد يكون مكرها لأن المنهج واحد والامتحان سيأتي على جميع المنهج، وأنت مطالب أن تدرس المنهج بما فيه مفيد أو غير مفيد. وهنا لابد أن يكون المدرس حكيما مسؤولا عن مثلا التركيز على ما ينفع وعدم تشتيت أوقات الطلاب والحفظ في أمور لا تفيد. وبعض الناس كما قلنا يدرسون العلم للعلم وليس العلم المفيد أو الاستفادة من العلم، ويقولون العلم للعلم، ثقافة للثقافة، وهذا شعار جاهلي، هذا ليس شعارا إسلاميا إطلاقا. ولذلك الغربيون يدرسون كل شيء، عندهم كل شيء، كل جانب من جوانب دخول العلوم والمعرفة هذا جانب مقدس يجب أن يدرس. طيب قد لا يكون مفيدا، إيش الفائدة واحد يأخذ دكتوراه في اللغة الهيروغليفية ولا لغة اندثرت من زمان ما عاد أحد يستعملها الآن مثلا، ليكتشف بعض الأشياء التي يعملونها في علم الآثار، علوم الآثار، يأتي يذهب وتركز الأضواء والأنوار والأشياء على استخراج شيء يؤخذ بعناية ويلف ويجعل له مواد تنظيف، في النهاية ما هو النتيجة؟ صنم، استخرجوا صنم، واكتشاف كبير وهائل ونشرات وإعلانات وأشياء، سبق علمي سبق في استخراج صنم. هذا أول شيء ينبغي أن يفصل، أول شيء ما ينفصل ما هذه التماثيل، ولكن يعني علم، هذا علم. فبعض المتأثرين بالدراسة بالذين درسوا في الخارج أو بالمنهج الغربي عندهم مشكلة، هي التي يشير لها الرجب حقا وحقيقة في قضية الانشغال بالعلوم غير النافعة، بل منها علوم ضارة. الآن في هذا الزمان بعض العلوم فيها ضرر على البشرية، ضرر على الناس. أما إذا رجعنا إلى قضية العلوم المتعلقة بالشريعة، فإن بعض الناس قد اخترعوا علوما نسبوها إلى العلوم الشرعية ولا علاقة لها بالعلوم الشرعية. قال رحمه الله: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهية عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام، علم الكلام من العلوم الضارة، من العلوم لا يحتاج إليها الذكي، الذكي يستغني عنها ولا ينتفع بها الذكي. ويقسمون الأشياء إلى العرض والجوهر ثم يطبقون قواعد هذه الأشياء على الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، ويضربون الأمثال لله عز وجل. وكذلك الخوض القدر، بعضهم يعتبره علما ويؤلف فيه خوض القدر، خاضوا في القدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. صححه الذهبي وإسناده، وقال هيثمي رجال بزار رجال صحيح، خذوا بزار وإسناده جيد. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكلام في القدر، وهؤلاء خاضوا في القدر وألفوا في القدر وغاصوا في القدر واعتبروا علم ينبغي أن يؤلف فيه ويكتب وقواعد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. والمقصود طبعا علم التفسير، علم التأثير لا علم التفسير. وإذا ذكر أصحابي يعني الفتنة بينهم، أما إذا ذكروا بالخير والفضائل وأحاديثهم فحيا هلا بهذا العلم. ومع الأسف أن علم الفلسفة وعلم الكلام وقواعد المنطق يدرس في بعض كليات، في الكليات الدينية أو الشرعية في بعض أنحاء العالم الإسلامي، على أنه علم، على أنه علم مقدمة في علم المنطق وعلم المنطق وقواعد علم المنطق، وتصرف فيه أوقات، وما فيه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم علم المنطق. ولا تحتاج إلى التقسيم إلى جوهر وعرض، والجوهر لا يقوم، العرض لا يقوم بذاته، ولا بد أن يقوم العرض بجوهر، والكلام الفارغ الذي لا يحتاج إلى هذا. ولكن من تأثر ممن فتح على المسلمين من علوم اليونان وأخذ المنطق اليوناني هو الذي أورده في هذه المهالك. وقد قيل إن المسلمين لما فتحوا بعض البلدان وحقد أهلها عليهم، قال بعض النصارى لأحد ملوكهم: إن في هذه الخزائن كتبا كانت قد وأورثت فينا التقتيل فيما مضى، النزاعات والخصومات إلى التقتيل، فإنك لو أرسلتها إلى المسلمين، قالوا ذلك جمعناها وأغلقناها، لو فتحتها وأرسلتها تكون فيهم النكاية. ففعل ذلك، فبعض المسلمين من غفلة أخذوا هذا وترجموه وقالوا: هذا علم ما كان عندنا، المنطق والفلسفة. فأقول إن بعض المناهج في بعض البلدان العالم الإسلامي في الجامعات وغيرها تضطر المتخرج أن يدرس كل العلوم التي فيها، بل وأحيانا تجد في بعض المدارس في الجامعات تحدث العلوم النافعة وتضاف علوم غير نافعة، وهذه من أسوأ الأشياء. يا كما جاء واحد زعم أنه من المربين، مربين عند التربية، درس التربية في الخارج، قال نظر في الجدول، قال قرآن وتفسير، لماذا؟ أليس شيء واحدا؟ ليش خصة القرآن خصة التفسير؟ خصة واحدة نجوها مع بعض. ثم قال ولماذا أكثر من حصص القرآن؟ الصحابة، شوف هذا الكلام الحق الذي يرد به باطل، قال ابن عمر كان يقول: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمها ونعمل بما فيها، 10 آيات. إذن ليش هذا الطلاب تضع حصتين قرآن 3 حصص الجدول؟ احذف. طيب كانوا يقفون عند 10 آيات يعملون فيها، أعطونا حصص عمل، أعطينا حصة واحدة للعلم، طيب أعطينا حصص عمل. وماذا كانت حياة الموقوفة إلا على العلم، تعلم القرآن والعمل به، وأنت تريد فقط تتعلم 10 آيات سنة وبدون شيء آخر غير حفظ 10 آيات. فإذا مثل هؤلاء الذين يريدون تنشية العلوم الشرعية النافعة ووضع العلوم غير النافعة، أو الخطط التي أريد بها محو العلم الدين كما فعل كرومر ودندو وغيره في مخططاته في العالم الإسلامي، حتى أصبحت عقول الجيل بطارات دندو خارجة من الداخل بسبب هذا. ومثل ما تكلم العلماء في خطة تطوير الأزهر، أو بالأحرى تطوير الأزهر، هذه الحقيقة حذف أشياء أو حذف مدة معينة ينبغي أن يدرسها الطالب، وبالتالي يخرج تكوينه ضعيفا والعلوم التي كانت تدرس تذهب عنه. فنحن مأساتنا ما بين حذف العلوم الدينية، تقرير علوم غير نافعة، تقصير مدة التعليم الديني، ولا يخفاكم ما يكون من أعداء الله عز وجل من العلمانيين الذين يشنون في بعض بلدان المسلمين الحرب على التعليم الديني باعتباره هو سبب التطرف، فلا بد من إزالته ومحوه الكلي. قال رحمه الله: والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى ثم يتجادلان فيخوضان فيه. والخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيس العقلية، كقول القدرية قالوا: إذا قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. هذا قال استنبطوها من عقولهم. وبعضهم قال في الطرف المقابل: الله جبر العباد على كذا وكذا، وهذا كله انحراف وبدعة وخروج عما أراد الله سبحانه وتعالى. وأيضا يدخل في العلوم المحرمة الخوض في سر القدر، ومنها الخوض في ذات الله وكيفية صفاته سبحانه وتعالى. وهذا أشد خطرا من الكلام في القدر. لماذا؟ لأن الكلام في القدر هو كلام في أفعال الله، والكلام في كيفية الصفات هو كلام في ذات الله. ولا شك أن الانحراف في الكلام في ذاته أشنع من انحراف الكلام في أفعاله. فالذين يريدون أن يخوضوا في ذات الله وكيفية الصفة، هؤلاء يخوضون بالباطل، وهذا شيء محرم ولا يعتبر علما، هذا باطل، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتخيل ولا أن يعرف كيفية صفة الله عز وجل. لكنه يجب أن يؤمن بالصفة كما جاءت، وهو يعلم معناها في اللغة، ويعلم معنى اليد، ويعلم معنى الوجه في اللغة، ثم يثبته لله عز وجل، يثبت الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وصار الانحراف أن بعض الناس نفوا أشياء كثيرة مما ورد في القرآن والسنة لاستلزامه التشبيه عندهم بالمخلوقين، مثل قول المعتزلة مثلا نفوا الرؤية، قالوا الله لا يرى. لماذا؟ قالوا هنا يبدأ: لأنه لو رؤي لكان جسما، والله منزه عن أن يكون جسما، إذا لا يرى. وهل وجدت في الكتاب والسنة أن الله جسم أو غير جسم؟ فلماذا نتكلم؟ وجدت أن الله يرى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، إلى ربها ناظرة. تنفي هذه الآية وتجحد هذه الآية وتكذب بهذه الآية لأجل قاعدة عقلية عندك أن ما رؤية لا بد أن يكون جسما، وأن الله ينزه عن الجسمية، إذن ولا يرى. فهذا العلم الضار الذي يسبب إذهاب العلم النافع والكفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وفي الطرف الآخر هناك من غالى في الإثبات أكثر من مما ورد مما جاء في الكتاب والسنة، فأثبتوا لله أشياء ما ثبتت في الكتاب والسنة فغالوا فيه. وكذلك من العلوم أيضا التي نبه ابن رجب رحمه الله على إحداثات فيها، قال: ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية وردوا فروع الفقه إليها سواء خالفت السنن أو وافقت السنن. طيب، أنتم وضعتم قاعدة عقلية ثم حكمتم النصوص أرجعتموها بناء إليها، والفروع الفقه بناء إليها. طيب، قد يأتي استثناء. الآن السنة فيها استثناءات، مثلا بعض أنواع التحريم اللحوم المحرمة ما عرفناها إلا من السنة. لو أنت قلت مثلا كل آكل العشب مباح، طيب ما رأيك بالحمار يأكل العشب؟ ليش حرام؟ ما حكمه؟ يقول على قاعدتي هو حلال. حلال، طيب ورد في السنة تحريمه، الحمار الأهلي بخلاف الحمار الوحشي. أو لو جاء واحد قال معه قال كله حمير، طيب نقول تريد أن تكون منهم، فتريد أن تسوي بين ما فرق الشارع، الشارع فرق بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي، لابد أن تفرق بينهما. فأما أن تجمع بين ما فرقه الشارع وتفرق ما بين ما جمعه الشارع وحده على أشياء عندك، فبعض لماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان نصف باطن الخف أولى من أعلى؟ ما هو كل الأحكام تجري على عقولنا؟ الضبع قد أبيح في السنة مع أن له أن لا، لكن مباح في السنة ما ينتهي خلاص يتوقف، ما دام قد ثبتت إباحته نتوقف. وهذا مثلا قد ثبت تحريم لحم الحمار الأهلي نؤمن به ونسلم. فإذا بعض فقهاء أهل الرأي كان من خطأهم أنهم وضعوا ضوابط وقواعد عقلية ردوا فروع الفقه إليها غير آبهين إلى أن هل وافقت السنة أو ما وافقت السنة. أما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم فإنهم يعملون به، وأما ما لم يعملوا به فإنهم لم يعمل به الصحابة فإنهم لا يعملون به، لأنهم بالتأكيد أنه عندهم إما منسوخ، لكن ما عرفنا نحن أنه منسوخ ونحو ذلك. فإذا القاعدة هي العمل بالحديث الصحيح ما دام الصحابة قد عملوا به، وهذا ينفي لك الأحاديث الشاذة التي قد يظن بعض الناس أنها صحيحة وهي ليست كذلك. هناك قسم من الأحاديث الشاذة إسناده صحيح، إذا نظرت بإسناد صحيح لكنه حديث شاذ. فبعض الناس الذين يدعون السلفية ويقولون نعمل بالحديث الصحيح، لو قلت له ما معنى الصحيح يقول لك يعني أبحث عن في تقريب التهذيب، إذا كان الرجال ثقات أو لا بأس بهم أو كذا خلاص حجة واجب العمل به. طيب وما رأيك في قضية المتن وكلام العلماء في المتن، ما تنظر إليه؟ فإذا هنا يوجد عند بعضهم نقص في العلم يؤدي بهم إلى اتهام الصحابة والسلف. كذلك قال رحمه الله: ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أهل الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنابلة مثلا، وصنفت كتب الخلاف ووسع البحث والجدال فيها حتى القارئ لا يسلم صدره، فتجد عن قال خصومنا قلنا وقال خصومنا، ومن هل يجوز أن يكون هناك خصامات بين المسلمين؟ لماذا تعرض القضية على أننا نحن وهم وخصومنا؟ لماذا يقال عن طائفة من الفقهاء أنه خصوم للطائفة الأخرى؟ هل القضية قضية خصومات وعداوات؟ وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع. وقد أنكر ذلك السلف، وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوثوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا جاء في حديث مرفوع قد رواه الإمام أحمد رحمه الله وإسناده حسن. ما ضل عني صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، وقرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، المخاصمات والمحاجات والمناظرات والمناقشات، يريد المسائل وكذلك تشقيق والتسريع الدقيق للأشياء التي قد لا تحصل. وكان يعيب كثرة الكلام ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل ممتلئ، يقول هو كذا هو كذا، يهجر في كلامه. وكان رحمه الله تعالى يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا مثال لما خاض به بعض الناس، خاضوا في الروح. الروح جسم لطيف كذا وأجسام نور شفافة ونحو ذلك من الكلام الذي لا يجوز أن يقال، لأن الله اختص بعلم الروح، وإذا اختص بعلم الله نحن نعلم عنه فما بالك إذا عرفت أن الأقوال في الروح وصلت إلى 1800 قول، كما قال الشوكاني رحمه الله، أقوال في الروح 1800 قول. المسألة محسومة، الله عز وجل اختص بعلم الروح، ما يمكن أحد الذين يعلم هذا. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فلو جاء واحد مثلا قال الآن من علم الحديث، يعني مثلا واحد باع باب الخارج قال والله عندنا علم جديد فتحنا له كليا، ما هو؟ قال علم الروح. نحن نبحث في المحتضرين ونزل المحتضر قبل الموت ونزله بعد الموت، نفحصه بالأشعة الحمراء وفوق الحمراء وتحت الحمراء وفوق البنفسجية وفوق القرمزية، ونعمل أبحاث لمعنى نعرف الروح. نقول سلفا نعطيكم الجواب، كل ما أنفقتم في هذه الكلية وفتحها وطلابها من الأموال والأوقات فإنكم لن تجدوا من ورائه إلا حرف البذر في الهواء، ما في نتيجة. فالذي ينطلق من الشريعة والعقيدة الصحيحة غير الذي ينطلق من ثقافات أخرى أجنبية عن الدين. ولهم أبحاث، الغربيون الآن لهم أبحاث في الروح، كل ماذا وصلوا إلى أي شيء فيه عادوا إلى الصفر مرة أخرى، مثل بنو إسرائيل في التيه، يخرجون من صباح البحث عن مخرج يأتي عليهم المغرب بعد الساعة يجدوا أنفسهم في نفس المكان الذي خرجوا منه 40 سنة. ثم إنه قد انتشر في بعض العصور الخصومات والجدالات، تفريع الفروع الفقهية والخصومات فيها، تفريع الفروع وافتراض الاحتمالات، فلو كان كذا ولو كان كذا، وتجد هذا في كثير من كتب الفروع المذهبية. ويتباهى بعض المتعصبين المذاهب يقولون أئمتنا رحمهم الله ما تركوا شيئا، بحثوا كل شيء، ويشققون المسائل، يشققون المسائل ويفرعون التفريعات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال. والتشقيق والتفريع فيها، تشقيق الكلام والتفريع في هذه المسائل داخل في قيل وقال، ويذكرون المسائل التي لا تحصل. ووجد في بعض كتب فروع الشافعية لو صلى في أرجوحة معلقة بين السماء والأرض فرضوها وجابوا عنها، فرضوها مع أنها غير موجودة، أرجوحة معلقة بين السماء والأرض، ثم قالوا الجواب لا يجوز لأنه لا بد أن يصلي على شيء مستقر متصل بالأرض. وجاءت الفروع والنتيجة أنه لا يجوز. لو تركوها حتى جاء وقتها وسأل الناس عن حكم الصلاة الطائرة بعد اختراع الطائرة لقيض الله من هذه الأمة من يبين الحكم بعد أن وجدت المسألة، وهنا يحصل التوفيق. ولذلك كان بعض السلف يرفض أن يجيب على المسائل الافتراضية ويقول دعه حتى يكون، كان هذا لا، دعه حتى يكون. لماذا؟ لأنه إذا كان، إذا حصل، بذل أهل العلم وسعهم عند ذلك واجتهادهم لأن المسألة صارت موجودة، فيأتي التوفيق من الله عز وجل. لو تركوها حتى جاء وقتها وسأل الناس عن حكم الصلاة الطائرة بعد اختراع الطائرة لقيض الله من هذه الأمة من يبين الحكم بعد أن وجدت المسألة، وهنا يحصل التوفيق. ولذلك كان بعض السلف يرفض أن يجيب على المسائل الافتراضية ويقول دعه حتى يكون، كان هذا لا، دعه حتى يكون. لماذا؟ لأنه إذا كان، إذا حصل، بذل أهل العلم وسعهم عند ذلك واجتهادهم لأن المسألة صارت موجودة، فيأتي التوفيق من الله عز وجل. ولما صارت القضية الآن وتنادى أهل العلم لبحث الصلاة الطائرة وقالوا إن الصلاة الطائرة جائزة إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج وصلاته صحيحة، وما خرج من النتيجة التي خرج فيها ذلك المتمذهب الذي فرع الفروع الدقيقة منها هذا وخرج بنتيجة على مسألة افتراضية لم تكن واقعة. إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام من الشيطان وتشقيق الكلام مذموم. وكذلك فإنه قد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن الأغلوطات، والأغلوطات هي شرار المسائل، المسائل التي يغالط فيها العلماء ليزلوا بذلك، فيأتي واحد يتحذلق لك في سؤال ويقول هل كما فعل بعضهم وبعض المسلمين نقلوه مثل عن بعض النصارى، هو الذي ذكر مثله، هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ شوف يعني انظر إلى السؤال أنت لتعرف كيف يأتون بالأغلوطات التي ورد النهي عنها. كيف يخلق؟ هذا السؤال، هذا السؤال غلط، السؤال أصلا خطأ، لأنه إذا خلق لا إله فالإله لابد أن يكون له بداية، وكيف يكون إلها له بداية؟ كيف؟ فالسؤال غير وارد. وهل يوجد جواب على سؤال غير على سؤال خطأ؟ هل يوجد جواب صحيح على سؤال خطأ؟ صحح سؤالك حتى نأتي لك الجواب. فإذا هذه قضية الأغلوطات وقضية الفرضيات وقضية الأشياء التي يريدون أن يزلوا بها العلماء ويتقعرون في الألفاظ والمسائل والفرضيات للجدال، صارت القضية قضية جدل، أوقات تضيع في الجدال، افتراض أشياء وجدال بناء عليها. وعلم السلف كان علم السلف كبيرا وكلامهم قليل، مؤلفات الأولين قليلة كثيرة البركة، مؤلفات المتأخرين كثيرة ولكن بركة ما في كلامهم، وكذلك كلامهم، كلام السلف قليل لكن مدلوله كبير ومبارك ونافع، وكلام المتأخرين كثير كثير، تفريعات كثيرة جدا ولكن بركته قليلة. ثم إن بعض الناس يظن، يعني لما يتأمل واحد في بعض كتب المذاهب التي فيها هذه الفروع الكثيرة، فصل فصل فصل فصل والمجلدات تزيد، يظن بعض الناس يعني يقول أين كان علم مالك الشافعي وأحمد بن مبارك والثوري والأوزاعي وفلان، أين كان عن هذه المسائل؟ فيقال له، قال ابن رجب رحمه الله: وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال محمد بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل جادل محمد بن سيرين، ففطن له، فطن انه يريد الجدال، فقال: اني اعلم ما يريد، اني لو اردت ان اماريك كنت عالما بابواب المراء، او قال: انا اعلم بالمراء منك، انا اعلم بالمناظره والجدال اصول، انا اعلم منك، لكن اضيع وقتي لماذا؟ وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وقد فتن بعض المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وكثرت مسائله وتفريعاتها فهو أعلم ممن قل كلامه وبحثه كانت مؤلفاته أقل وأوراقها أقل. قالوا: هذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل ممن كان بعدهم، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، والصحابة أعلم منهم فعلا. لو جربت الآن المنقولات عن السلف لوجدت كلام الصحابة أقل من كلام التابعين، وكلام التابعين أكثر من كلام تبع التابعين، كلام التابعين أقل من كلام تبع التابعين، وتبع التابعين أكثر من التابعين، كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، مع من الأعلم؟ الصحابة، ثم من؟ جيل التابعين بالتأكيد. فكيف نجدهم أعلم وكلامهم أقل؟ هذه الملاحظة التي يجب أن ننتبه لها. قال: فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكن نور يكلف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصار. فإذا تجد الآن في بعض المسائل حتى لو جد عن مسألة فقهية قد تجد عن ابن مسعود كلمة أو كلمتين جملة سطر، وتجد في كلام بعض المتأخرين صفحات وأبحاث طويلة جدا جدا. من الذي كلامه أكثر بركة أصوب وأنفع؟ كلام الصحابي مع قلته ووجازته. ولذلك العلم ليس بكثرة تسويب الصفحات ولا بكثرة الآراء ولا بكثرة الأقوال، لكنه نور يقذفه الله في قلب العالم السل الذي يسير على يمشي على كتاب السنة فيأتي لك بالحكم. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم من ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين ويقول فلان هذا من المتأخرين أعلم من المذاهب من أصحاب المذاهب الأربعة، أعلم من الشافعي وأحمد مالك. لا يمكن أن يكون هذا. طيب، لكن هنا نقطة مهمة، وهي أن المسألة قد لا تكون وجدت أسبابها في عهد الصحابة أو التابعين، وجدت أسبابها في عهد الإمام أحمد مثلا، تكلم فيها الإمام أحمد ما وجدنا فيها كلام الصحابة. لماذا؟ لأن لم تكن في عهده. مثلا خلط القرآن، هل تجد فيه كلام الصحابة موسع إطلاقا؟ ولماذا تكلم الإمام أحمد إذن ومن معه فرد على المعتزلة؟ لأن المشكلة نشأت في عصره. فإذا عندما تدعو الحاجة إلى الكلام والرد على أهل البدع نرد، نقول الآن نفس الكلام في قضية الصحابة، إذا كان عندك الوسط سليم والناس صدورهم سليمة وقضايا الصحابة غير مثارة والفتن التي بينهم غير مذكورة ومنتشرة، هل تتكلم عن الفتن التي حصلت بينهم وتتوسع فيها وتنشرها بين العامة؟ خطأ، لأن الواحد يكون صدره سليم فيصبح صدره غير سليم. مثال واقعي، واحد ذكر قال طلعت أشرطة عن فتنة بين الصحابة وسمعها وقال والله أنا محمد بدر الصديق هذا إنسان مجرم شفاف وظالم باغي، ما كان يعرف محمد، يمكن ما سمع بمحمد من أبي بكر إطلاقا. الآن لما سمع الكلام قال هذا كذا وكذا، كانت صدور سليمة صارت بسبب فتح موضوع لا توجد أسبابها أو الحاجة لفتحه، لكن من أثير عنده القضية جلس مع واحد من أهل الرفض من أهل البدعة فأثار عنده أشياء كثيرة. وهذا مسكين، هذا الذي يعطى كتاب العواصم من القواصم أو كتاب أو شيء يسمعه يفيده أو يعالج ما يكون أو ما حصل عنده في هذه المسألة. فإذا المسألة مهمة جدا، عدم إثارة الشيء إلا والكلام فيه إلا بعد وجود أسبابه، لأنك تتكلم مثلا ترضى أن نتكلم مثلا قضية خلق القرآن غير مثارة، ما رأيكم الآن نخطب خطبة ودرس ودروس سلسلة في على العامة في قضية خلق القرآن ونورد أقوال المعتزلة ثم نرد عليها؟ أنا مسكين. فإذا المسألة أصول ومنطلقات وثوابت، الذي يفهم طريقة السلف لا يزيغ لا في الكلام ولا في توقيت طرح الكلام، وأما الذي ليس عنده علم بذلك فهو يخبط خط عشواء، الموضوع جذاب، موضوع خصصي، الموضوع كذا، هذا يمشي بين الناس، وبعض المكتبات والتسجيلات تبحث عن الأرباح وما المسألة هذه يعني لها سوق وشيقة. طيب شيقة، لكن تركب على مفاسد الدين، تتكسب من وراء مكاسب المفاسد على الدين. وقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه لما قال في الصحابة إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم. لكن علمهم علم نافع في قلوبهم ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه. وهذا طبعا قيل عن الزمن الذي كان في ذلك الوقت، وإلا فقد يطرأ على بعض الناس وبعض البلدان أشياء وتغيرات كثيرة. ولا شك إذن أيها الإخوة أن الاهتمام بكلام السلف أنفع من الاهتمام بكلام الخلف، وإن كان الذين يسيرون على كلام السلف من الخلف ينبغي الاعتناء بكلامهم. فمثلا إذا جئت إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما تجد أنهم يبنون كلامهم على كلام السلف، وكثير من الكلام الذي يقولونه إنما هو استشهاد بكلام السلف. المغني كثير من عبارات الجمع جمع لكلام السلف، قال عطاء، قال أيوب، قال إبراهيم النخعي، قال فلان، هذا هو علم السلف. فالكتب التي تجمع علم السلف بغض النظر المؤلف عاش في أي عصر، المهم الاهتمام بعلم السلف. والخلف الذين شرحوا كلام السلف وساروا على هديهم هذا هو المطلوب. فضبط ما روي عن السلف أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منهم إلا أن يكون شرحا لكلامه. وأما ما خالف كلام السلف فأكثره باطل أو لا منفعة فيه. وهذا مثال يعني ذكره بعض الإخوان هنا قضية الإعجاز العلمي في القرآن. بعض الناس يفسرون آيات القرآن بتفسيرات ليست واردة مخالفة لما قال السلف. مثلا افترض أنك جئت إلى آية يا معشر الجن والإنس إن استطعت من تنفذ من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فتحت تفسير ابن كثير، فتحت تفاسير التي تجمع كلام السلف. يعني تفسير ابن كثير ما ميزته أنه يجمع تفاسير السلف، مجاهد، قتادة، سعيد بن جبير، طبعا نقد ابن عباس وابن مسعود. طيب لا ستجد مثلا وجدت الآية أن الله إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة يتحداهم يجعلهم في صعيد واحد تحيث بهم الملائكة صفوفا ويقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ولا يوجد سلطان لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فيأتي واحد اليوم يقول اكتشفنا إعجاز عني في القرآن. إيش هو؟ قال يعني لا تنفذون إلا بسلطان سلطان العلم، صواريخ البشع النفاثة هذه التي تدعو. طيب فكر في المعنى القبيح الذي فسرت به. ماذا ترتب على هذا الكلام القبيح؟ أن الله يتحدى الجن والإنس ثم بعضهم يقبلون التحدي ويخترعون أشياء وينفذون. معقول يعني الله يتحدى الجن والإنس فيقبلون التحدي ويتغلبون فعلا ويصعدون من أقطار السماوات والأرض؟ هذا الكلام يقبل؟ طيب الجن من قبل قد صعد خرجوا من أقطار الأرض، الجن ما خرجوا من زمان يصعدون إلى السماء يجلسون وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع؟ خرجوا من أقطار الأرض ولا كيف يتحداهم ويكون قد عملوا بالتحدي وتعدوا التحدي؟ هذا يوم القيامة. فكثير من الكلام الذي في إعجاز العلم للقرآن مخالفة لكلام السلف. ثم تتغير النظرية فتغير التفسير، فيكون قد ركب التفسير الآية على نظرية معينة والنظرية كانت حقيقة رجعت نظرية أو اكتشفوا خطأها. ماذا نفعل؟ قد فسرنا الناس القرآن على هذا. فأما أن يقال شيئا يوافق كلام السلف، ما يخالف كلام السلف، يعني افترض أنهم قالوا مثلا اكتشفنا أن القمر انشق قبل 1400 سنة، وجدنا أبحاث وأشياء، افترضنا يعني أنهم قالوا وجدنا القمر انشق قبل 1400 سنة، هل في شيء جديد؟ لا. زادونا شيئا جديدا؟ لا. خرجوا عن كلام السلف؟ لا، ما في مشكلة. لكن يأتي واحد يحدث قولا جديدا ويخالف السلف ويقول أنا توصلت إلى ذلك ويخالف السلف، فاعلم أنه لا خير فيه. والمشكلة في القضية في الإعجاز العلمي أنه الآن طيب طرح قضايا، بعد سنة سيأتي مؤتمر آخر لا بد أن يقدم ورقة بحث جديدة، أليس كذلك؟ طيب خلصنا من اللغة الآن أشياء جديدة، سبق صحفي جديد في اكتشافات قرآنية جديدة، طيب فستقل الضوابط عنده. وكان من أول يأخذ بالمسلمات يأخذ بالحقيقة، الآن صار يأخذ بالنظريات، ثم صار يتعسف الورقة الثالثة والرابعة والخامسة، ولذلك المسألة تنفلت. وما هي الفائدة؟ أن نخالف تفاسير السلف. يعني عندك أشياء منظورة، الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن أنزله للعربي والعجمي، يا أخي يكفي التفكر في السماء وما فيها من النجوم. يعني الله لما قال رفع السماء بغير عمد ترونها، يمسك السماء أن تقع على الأرض، ما يكفي هذا إعجاز؟ السماء تقع ما تقع على الأرض يكفي. بعض الأشياء لو ما شرحت فيها إلا كلام، إلا الكلام الموجود في التفاسير يكفي إعجازا يملأنا إيمانا. وكذلك فإذا من القسم ما يسمى بالإعجاز العلمي ما هو حق ومنه ما هو باطل، ومنه ما هو كلام مشكوك فيه، يعني مثل الإسرائيلية، شيء يوافق ما عندنا فنقول نعم، شيء يخالف ما عندنا فنقول لا، شيء لا نعرف لا نعرف، لا يوافق ولا يخالف نقول الله أعلم به، لا نعتقد به اعتقادنا لا في العقيدة اعتقادنا في العقائد، ولا نكذبه، ونقول إذا كانت هذه أشياء مكتشفات علمية إذا صدقوا فيها فهي صحيحة، نعم وجد كذا. أفرض الآن ما في، لا يوجد نص من آية أو حديث على أن هناك حياة، ما يؤيد حياة على كوكب آخر لنفترض مثلا، ما في هناك ما يمنع وجود حياة على كوكب آخر، ما في شيء، ما في نص في القرآن والسنة يمنع وجود حياة على كوكب آخر. أفترض غدا أخرجوا هالمركبات وهالتلسكوبات وقالوا إننا وجدنا حياة على كوكب، وجدنا دواب تمشي بأربعة عشر رجلا ورأسين وخمسة قرون وثلاثة أعين على كوكب الماء. طيب ما فكان ماذا؟ طيب ما عندنا شيء يدعو للتكذيب، وجدتموه صار قضية موجودة الحمد لله أهلا وسهلا، ما في مانع نقبل، ما في مانع، ما عندنا محظور في قبوله إذا صار حقيقة صار موجودا، لأن ليس في القرآن والسنة ما يرده. قال رحمه الله تعالى: فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم، يعني كلام السلف، إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله. فإذا لما نقول ناخذ كلام السلف ونبحث عن كلام السلف، أيضا لابد أن يكون عندنا ميزان، وهو قضية صحة العبارة، هل صح أن فلان من السلف قالها؟ صحيح قالها ابن مسعود؟ صحت عن ابن عباس؟ صحت عن فلان وفلان من السلف؟ قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وقال الإمام أحمد: قال في التابعين أنت مخير، يعني في كتابته وتركه، وكان الزهري يكتب ذلك. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، ليكون الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأمة. بعض أتباع المذهب الظاهري يدعون الانتساب إلى طريقة السلف، لكن بعض كلامهم بعيد عن كلام السلف، شطط شطط بعد بعيد تماما شذوذ. وكذلك من العلوم، يقول: من العلوم التي أحدثت وليست بعلم إطلاقا علوم الصوفية المتعلقة بالرأي والذوق والكشف والإلهام ونحو ذلك، ويقولون: شيخنا يقرأ من اللوح المحفوظ. أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، وش أنا أسيب أسانيد البخاري وأسانيد مسلم، فلان عن فلان كذا، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة كلهم ماتوا، وشيخ نحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. الصوفية: حدثني قلبي عن ربي. هذا وهذه علومهم مدونة، علوم الصوفية مدونة فيها كتب. طيب هذه قضية، مثلا الكشف، يقول: كشف الله له الحجر وأستار السماوات فنظر إلى طوبة ومكتوب عند العرش كذا، وقرأ العبارة الفلانية، شيخ قرأ العبارة الفلانية. ثم الإلهام، ألهمني ألهمني كذا. طيب الكشف والذوق، طيب ثم الرؤى، الرؤى من مصادر العلم عند الصوفية، من مصادر العلم. ولذلك قال ابن عربي هذا الملحد الأفاك الذي له قبر يزار ويحج إليه الشام، يقول فرب حديث صحيح، شوف صحيح سندا صحيح في البخاري، يرى الولي النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فيقول له لم أقله، ورب حديث غير صحيح يعني في السند سند ضعيف أو موضوع، يرى فيه الولي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو من كلامي وأنا قلته. خلاص بالطريقة هذه ضاع المصدق، ضاع من الحديث تماما، لأن المسألة صارت قضية علينا المنام. إذا في المنام قاله قال قلته فقد قاله، وإذا قال ما قلته فمعناه ما قاله، حتى لو كنت قاله ضاعت الأصول. ولذلك الأئمة الذين ينسب المتصوفون إليهم كلامهم، بعضهم من أهل الحق ومن أهل السنة، ولو رأيت كلامهم لناقض ما عليه أهل التصوف هؤلاء الضلال. قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يستدى به في علمنا هذا. وصار قضية الآن الكشف وقضية الذوق ونحوها دخل فيها من الزنادقة، حركة الزندقة استغلت التصوف ودخلت فيه، وكانوا من أشد الناس بلاء على أهل الإسلام وأذى للمسلمين. ثم أدت القضية بهم من الوقوع في الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، حتى أن شيخ الإسلام لما ناقشهم قال النصارى خير منكم، النصارى يقولون إن الله حل في عيسى في واحد، وأنتم تقولون الله حل في كل شيء، ولذلك يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، يقول الله في كل مكان، وين الله في كل مكان، في الجدار إيه نعم كذا. فرعون كان على حق لما قال أنا ربكم الأعلى، لكن موسى استعجل وانكر عليه وكذا قال. ثم لما ناظر بعض اليهود الذين أسلموا، يهودي قبل أن يسلم ناظر، ابن تيمية حكى كلامه قال حكى لي عبد السيد فلان من اليهود قبل أن يسلم، قال إنه ناظر واحدا من هؤلاء الضلال الصوفية فقال له ما تقول في كذا في الله، من قال كل شيء حتى ترى وكلام فرعون صحيح لما قال أنا ربكم الأعلى، فقال له اليهودي قال فرعون كلامه أصح من كلام موسى، وفرعون غرق ومات وموسى نجاه الله فأنا مع موسى. فبهت الصوفي هذا الملحد، بهت ماذا يقول له، يقول أن موسى انتصر على فرعون، لك أن فرعون كلامه أصح، أنا مع اللي انتصر أنا مع موسى. قال رحمه الله وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع، وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين. فبعضهم زعموا يعني هؤلاء الصوفية أنه يحصل به تفريق القلوب كالغناء والرقص، يقولون هذه المولد اللي فيه أذكار وغناء ورقص، ويقوم بعضهم يقصون في المجلس، هذا يسبب رقة في القلب، يحدث رقة في القلب. وبعضهم زعموا أنه يراد رياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وقالوا عشق البرجان هذا ينقي النفس وفي شفافية في الروح ويجعلك تتسامى إلى الملأ، هكذا يقولون. وبعضهم زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع، وما هو إلا أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة هذا الغناء والنظر المحرم، اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. فالعلم النافع من هذه العلوم من ضبط بالكتاب والسنة وفهم على حسب الكتاب والسنة من معاني القرآن والحديث، وكذلك مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق، فهذه كلها من العلم النافع. وينبغي الاجتهاد في تمييز الصحيح من السقيم، ثم الاجتهاد في الوقوف على معاني الشيء الصحيح، قاعدتان مهمتان جدا لطالب العلم جدا جدا، تمييز الصحيح من السقيم، ثم العكوف والوقوف لمعرفة معاني الصحيح، هذا العلم. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل، ومن وقف على هذا وأخلص القصد لله واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة وهي خشية الله عز وجل، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا هناك شيء مهم جدا في العلم وهو الخشية، وهذا رأس العلم. من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. العلم النافع، العلم النافع يدل على أمرين، يقود إلى أمرين: إلى معرفة الله وما يستحق سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إجلاله وإعظامه وخشيته ومحبته ورجاؤه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. العلم النافع يوصل إلى هذا. إذا ما وصل الإنسان إلى هذا معناها أن في مشكلة، إما أنه ليس عنده علم نافع، وإما أنه ما عنده إخلاص. فإذا أولا العلم النافع يقود إلى خشية الله، ثانيا يقود إلى المعرفة بما يحبه الله ويرضاه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فعند ذلك يسارع العبد في رضا المولى عز وجل. لأنك إذا عرفت أن هذا حلال وهذا حرام وهذا مستحب وهذا واجب وهذا حرام وهذا مكروه، عرفت ماذا تعمل، عرفت ماذا تعمل. فالعلم النافع يقود إلى هذا. فإذا انساق العبد إلى هذا، كان العلم نافعا ووقر في القلب وخشع قلبه لله وانكسر له وذل له هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما، وعند ذلك تقنع النفس باليسير من الحلال وتشبع به فتزهد في الدنيا وكل ما هو فان، وكل ما هو فان. وعندما يصل العبد إلى هذه الدرجة يكون قد حصل له، وصل إلى المرحلة المذكورة في الحديث الإلهي في العلاقة الخاصة بين العبد وربه. ما هي العلاقة الخاصة؟ لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه العلاقة الخاصة. احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه المعرفة الخاصة والعلاقة الخاصة بين العبد والرب. فيستأنس العبد بذكر ربه في خلوته، ويجد حلاوة لذكره ودعائه ومناجاته وعبادته، ويستوي عنده سره وعلانيته، ويجد حلاوة الطاعة. فمتى وجد العبد هذا عرف أنه قد وصل، حصل المقصود. ولذلك قال بعض من الفضيل يذكره: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك؟ هل علاقتك بالله وصلت لدرجة أنك إذا دعوت الله أجابك؟ فغشي عليه. فالعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف. لاحظ، ليست قضية فقط في الدنيا، ليست قضية فقط في الدنيا يقع في كرب، في البرزخ وفي الآخرة يقع في كرب. فإذا كان بينه وبين الله علاقة خاصة كفاه الله ذلك، كربات الدنيا والبرزخ والآخرة. وهذا المشار إليه بوصية ابن عباس، بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وبعض الناس يظن يعني يعرف في الشدة يعني إذا غرقت في بحر ولا صرت في اضطرار وفقر. لا، ليس هذا فقط. يعرفك في الشدة حتى في القبر، في شدائد البرزخ وفي شدائد الآخرة، في شدائد المحشر يعرفك في الشدة. فالعلم النافع ما عرف به العبد ربه واستدل عليه وأنس به واستحيا منه واقترب إليه وخشع له، هذا علم بحد ذاته. ولذلك جاء في الأثر: أول ما يرفع، أول علم يرفع من الناس الخشوع، أول علم يرفع من الناس الخشوع. قال الحسن رحمه الله: العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، أنت تتكلم به فإذا ما طبقت حجة عليه، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وكان السلف يقولون: العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، يعني يخشى الله، يعرف الله ويعرف أحكام الله. وعالم بالله ليس بعالم بأمره، واحد يخشى الله لكن ما يعرف الحلال والحرام والأحكام، وعالم بأمر الله ليس بعالم لله، يعني يعرف الأحكام والفقه لكن خشية لا يوجد، تقوى غير موجودة. وهذا خطير جدا، هذا خطير جدا، لأنه هذا الصنف الذي يضل الناس، هذا الذي يضل الناس الذي عنده علم وما عنده تقوى، فيستعمل ما عنده من العلم في إضلال الخلق ويلقي عليهم الشبهات والأشياء يحرفهم بها. إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. أما الذي عنده لا علم بالله ولا بأمر الله فهذا كالحمار لا يحمل أسفاره، ليس عنده شيء. فالشأن كل الشأن في أن يعرف العبد ربه ويعلم أمره ونهيه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول أصل العلم خشية الله. أصل العلم العلم بالله، هذا العلم الذي إذا قال إذا العلم النافع يقود إلى خشية الله عز وجل، هذا هو العلم الحقيقي. أما إذا كان الواحد لاحظ أن علمه يتعلمه ليماري به العلماء ويجادلهم ويجاريهم في الكلام، يعني أنه يعرف ما بعض ما عنده يجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه ويريد به شرفا ومنصبا وذكرا وثناء، فهذا من أول خلق الله الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، أول خلق الله الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. ثم إن ابن رجب رحمه الله في نهاية رسالته شرع يذكر علامات تدل على صاحب العلم النافع. ما هي علاماته؟ ما هي أوصافه؟ قال: من علامات ذلك قبول الحق والانقياد له، فإذا كان ما يقبل الحق ولا ينقاد له يتكبر ويصر على الباطل فهذا علمه ليس بعلم نافع. وكذلك إذا كان بعيدا عن الرياء لا يريد ثناء الناس ولا الرفعة بينهم فهذا مخلص وعلمه نافع، فإذا كان يقبل المدح ويستجلبه فمعنى ذلك فإنه علمه لم ينفع. فالصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى من سوء الخاتمة، فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم مقاما ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد، لا يحسدون من فوقهم ولا يسخرون ممن دونهم ولا يأخذون على علمهم أجرا. هذه من علاماتهم. ومن علاماتهم أنهم كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا لله تواضعا. ومن علاماتهم أنهم يهربون من الدنيا ومن الرئاسة والشهرة والمدح ويتباعدون عن ذلك. ومن علاماتهم أنهم لا يدعون العلم ولا يفخرون به على أحد ولا يجهلون غيرهم إلا الجاهل الحقيقي. وكذلك فإنهم يتواضعون لمن سبقهم من أهل العلم ولا يخطئون السلف ولا يعتدون على السلف. الآن العقلانيين، الطائفة العقلانية الموجودة الآن يعتدون على السلف ويجهلون السلف ويقولون علمنا أشياء لم يعلمها السلف وأين كان السلف عن كلامنا ونحن ذلك. فهذا احترام السلف ومدح السلف وعدم الكلام في السلف من القرون الثلاثة المفضلة الأولى، هذا من علامات أهل العلم النافع. لما سئل أبو حنيفة عن علقمة والأسود أيهما أفضل، وعلقمة والأسود من كبار السلف، قال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم، يعني أنا أستحي أن آتي باسمه على لساني من علو منزلته وأنني دونه، أستحي أذكر اسمه فقط كيف أفضل بينهم. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لا تقارننا بينه وبين السلف، لا تقارن بيننا وبينه، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فيعني شبه السلف بالصحيح وهو شبه نفسه بالمقعد. ومن علمه غير نافع يرى لنفسه فضلا على السلف وأنه فاقهم وأنه أتى بكلام خفي عليهم ونحو ذلك. ثم أعاد التأكيد على أن القضية ليست تشقيق الكلام والتفاصح في الألفاظ، فإن الحياء والعجز عدم القدرة على الكلام الفصيح شعبتان للإيمان، والبذاء والبيان شعبتان للنفاق. إسناده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع. وطبعا هذا ليس على اضطراده، فكم من السلف من كان فصيحا، لكن لا يظن الإنسان يعني أنه إذا رأى شخص لا يستطيع أن يتكلم بفصاحة يعني أنه جاهل، قد يكون عالما. يعني خذوا مثال يا أخوان، الآن مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا، كلامه منطقه وحروفه لا تحس فيها بالحروف البليغة الفصيحة، ورب غيره فاقه كثيرا في قضية الألفاظ والسجع وجمال الأسلوب، أليس كذلك؟ لكن لا يعني أن الذي عنده أسلوب جميل أنه عالم، والذي ليس عنده أسلوب جميل يعني جاهل أبدا. بل إن الحديث يقول: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، شعبتان من النفاق. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه إنما لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله تعالى واشتغالا بما ينفع. فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. هذا كان ملخصا لما عرضه القيم بن رجب رحمه الله في رسالته العظيمة المحتوية على أصول الجامعة النافعة لطالب العلم بعنوان بيان فضل علم السلف على علم الخلف. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.